بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يا من تسامعت القلوب لداه وتراقت الألباب فوض حماه وتسامت الأرواح في عليائها فلتمرنت من نور في علياه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه. والشامخات السم أيضا سبحت مطاعة لله جل ثناه. والدود في صم الصخور مقدس رزاقه حقا ولا ينساه. والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه. بين المروج الخضر يسلك سابحا في الكهف في الأشجار طاب تراه. أتراه يهدي كل شهدا صافيا متفاوت الألوان في مرآه. فيه الشفاء مما يرى من علة جل المليك تباركت أسماه. والزرع مخضر يمجد خالقا من أنبت الزرع النظير سواه. وبدا على الشجر اكتساء واشيا من أينع الأثمار إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة هيا بنا نتفكر في خلق الله عز وجل وذلك من خلال آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت بركة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروت. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن السماع. فليتفضل مشكورا. امبارح وصلت النهارده خدمه نمشي بالتوالي كده على طول. نعم محمد التعريف. وكذلك نعم حبيبي. Thank you. التعريف. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ لا كان بالنهار هتصاب قلت لما يجي الاستاذ يعني ده هو جه الاستاذ ده Oh, اكبر الله عز وجل محمد لا في مدد جاي ما في تجلي الله يا رب خليك يا عم شيخ راكب لوحة من اللي فيها اوفر منها عشان تتعدل الله يسلمك Thank you. الصلاه والسلام عليه. ليس كمثله شيء.

باب. صلوا على سيدنا النبي. افتح عليك. اللهم صل على النبي. إن عليك بتجلى يا مولانا. يا رب. اللهم صل على النبي. يا رب. الله يجتبي وقل عليك صلوا على النبي. عليك ابو علي. عليك ابو علي. صلوا على سيدنا النبي. عليك عليك. طيب حبيبي فلذلك فتحوا كم كبا صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولا تتبع أهواءه فلذلك فدع واتق كما الله ربنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر عليك. مدد يا رب. اللهم زيدك اللهم زيدك. الله ربنا لنا الرحمن الرحيم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. هكذا يا سادة عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بقارون مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. يطلب تليفونيا 055-21-30-500. ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصور لصاحبها أولاد الآن محمد أبو علي المقيم بدكرنس. أما مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة الحاج مصطفى خليل المقيم بالمحمودية وقام بواجب الضيافة المد محيي شحاتة. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.